القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من تعنيف الصغار لأداء العبادة. هاشتاج رمضان يمنعنا عن تعنيف الأطفال. بمعنى التعنيف الأطفال مش شرط يبقى تعنيف جسدي أو إيه علاقته بشهر رمضان. هتكلم في حتة يمكن محدش واخد باله منها قوي، الأباء والأمهات اللي بيبقوا حريصين إن لازم تصوم، لازم يبقى طفل 3 سنين ولا 4 سنين واتفر سنه صغير عن سن البلوغ لازم تصوم اليوم كله. لا، ده جرس إنذار ليك، رمضان بيمنعك عن إنك تعنف ابنك، لأن تعنيفك لابنك التعنيف ده ممكن يخلي ابنك مع الوقت يكره العبادة دي أو يكره الفرد ده أو عدم احترامه. بمعنى إن هو ممكن قدامك يصوم لكن من وراك ياخد مفطرة وانت متعرفش حاجة، انت مش معاه معظم الوقت، فليه تدفعه إن هو يكذب عليك؟ ما انت كده معلمتوش الصوم. بالعكس، رمضان بيمنعنا عن الكذب وعن الخيانة وعن التظاهر وعن الخداع. انت كده ممكن عبر تعنيفك ليه إن انت تجبره إن هو يخدعك يكذب عليك، لأن هو صغير ولسه بيستخدم الحيلة. لا ده بابا عايز كذا وانا لسه صغير. فممكن يبقى الشيء إن انا أعود الطفل على الصيام شيء محبب، لكن إلزامه بيه شيء مذموم. عوده تدريجيا، تحبيب وتحفيز وترغيب. فأنا حبيت تكون لفتة أو إنذار إن رمضان يمنعنا عن تعنيف الأطفال. أعزائي المستمعين، هاشتاج رمضان يمنعنا من تعنيف الصغار على أداء العبادة يؤكد على هذا المفهوم فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر الشريف. الحقيقة موضوع العنف مع الصغار لأداء العبادات من المواضيع المهمة، فالإسلام دين يكره العنف في كل صوره وفي كل ألوانه، والعنف من الأمور المذمومة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمرنا ألا نكره أحد ولا نعنف أحد، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والله جل وعلا قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن الإنسان منا بحكم أن صبيانه في ولايته وفي رعايته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني في الحقيقة هذا الحديث مهم جدا بالنسبة لكثير من الناس، لأن بعض الناس يعني ترك رعيته وأهملها وأفسدها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كثير من الآباء والأمهات يعني غفلوا عن أبنائهم وما بقوش يهتموا بشؤون أبنائهم ولا يضغون مع حالهم، ولذلك يعني تلاقي كثير من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني فقد من القيم والمبادئ والأخلاق، لأنه لم يتعلم شيء، عق من أبيه وأمه قبل أن يعق أباه وأمه. ذلك لما جاء رجل يشتكي إلى سيدنا عمر بن الخطاب سوء خلق ولده، يقول له إن ابني أخلاقه مش كويسة، وإن ابني بيتطاول علي، وإن ابني بيخرج عن القاعدة المألوفة في معاملة الولد لوالده الابن الأبوه يعني. فأرسل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الولد وقال له أبوك بيشتكي منك إن أنت بتعق ولا ترائي له حقا وتضيع حق أبيك، فأنت عاق لا أبيك. فقال الولد الذكي الفطن، قال يا أمير المؤمنين ما حق الولد على والده؟ ابني إيه حقه علي وإيه حقي على ابني؟ فكلنا عارفين أن الآباء لهم حقوق على أبنائهم، ولكن إيه حق ابنك عليك؟ لما تعرف ده هتقدر تقول نقول مين يعق مين ومين أثر في حق مين قبل الآخر. فقال فما حقي على والدي؟ قال أن يختار لك أما حسنة. فالإنسان يختار إلى ابنه أما صالحة تعلمه القرآن، والأم مدرسة إن أعددت شعبا طيبا لأعراقي. ثم يختار لك اسما حسنا، يعني لما تيجي تسمي ابنك دور على الاسم اللي ينفع والاسم اللي هو يصلح أن يكون له، ويعلمه شيئا من القرآن. فقال يا أمير المؤمنين أما أبي فقد عقني قبل أن أعقه. قال كيف؟ قال اختار لي أما زنجية أمة لمجوسي، واختار لي اسما يعير الناس به فأسماني جعلة، ولم يعلمني شيئا من القرآن. فقال عمر رضي الله عنه للرجل اذهب فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك. يبقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان يعلم أبناءه الصلاة، يعلم أبناءه الصيام، وباللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالترغيب وبالترهيب، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، حتى يعبر به إلى بر الأمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول عملت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، عمره مرة ما أفف وشي ولا ضايقني ولا قال لي كلمة تجرح مشاعري ولا تجرح شعوري ولا غير ذلك، وما قال لي لشيء فعلته كان يجب علي ألا أفعله لما فعلت، ولم يقل لي لشيء لم أفعله وكان واجب علي أن أفعله لما لم تفعله. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يداعب الصبيان ويداعب أطفاله ويحمل الحسن والحسين ويقبلهما بين عينيهما ويقول اللهم إني أحب حسينا فأحب من أحب حسينا. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بين عينيها ويقول هي بضعة مني ريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا. أمي محاتم.